عنه. منها مثلا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ما معناه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ ألا أبشرك؟ قال بلى يا رسول الله. قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال باستقال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذا يتكلوا. أفلا أبشر الناس أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار، ألا أبشرهم بفضيلة هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة؟ قال لا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الناس حينما يعلمون أن هذا فضل هذه الكلمة، أن الله يحرم تعذيب القائل لها والمؤمن بها، يحرم بدنه على النار، إذا الناس يتكلون على هذه الكلمة ثم لا يعملون بلوازمها. هذا من فضل هذه الكلمة. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيما أخرجه البزار من مسنده، قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من ذهره، نفعته يوم من ذهره، أي كانت سببا لتخليصه من العذاب الأبدي يوم القيامة فيما إذا كان مجرما وكان عاصيا. فإن المسلم إذا شهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فتمام هذه الشهادة أن يعمل بما جاء في الشرع، أن يحرم ما حرم الله ويحلل ما حلل الله ويعمل بما فرض الله. ولكن الإنسان قد يقصر في شيء من هذه الأمور فيستحق العذاب يوم القيامة، ولكن هذا العذاب بالنسبة إلى من يشهد هذه الشهادة سينتهي يوما. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي خلصته هذه الكلمة من الخلود في النار مهما كان قد ارتكب من الذنوب والمعاصي. لكن على العكس من ذلك، من قال لا إله إلا الله وكان من أعبد عباد الله وأصلحهم وأتقاهم لكنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله، أو فهم ولم يؤمن بها، أو آمن بها ولكنه نقضها بما ينافيها من الشركيات والوثنيات. وهذا الذي أريد أن أبينه وأن أذكر إخواننا الحاضرين به ليطبقوه أولا لأنفسهم ثم يبلغوا ذلك إلى ذويهم وإلى أزواجهم وأولادهم وإلى من يلوذون بهم من أصدقائهم وجيرانهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.